بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول في كتابه تفسير سورة الفاتحة، قال: وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع، كقوله تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك، خصوصا إن اقترن بدعائه للمخلوق نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه: فلان عبدك، أو قال: عبد علي، أو عبد النبي، أو عبد الزبير، فقد أقر له بالربوبية. وفي دعائه عليا أو الزبير أو غيرهما بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا، مع تسمية نفسه عبدا له، فقد أقر له بالربوبية ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات، وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم، هل فسروا السورة بهذا أم لا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق أن ذكر رحمه الله تعالى أهمية العناية بفقه وفهم الأسماء الثلاثة لربنا جل شأنه: الله والرب والملك. وذكر رحمه الله أن هذه الأسماء الثلاثة جاءت مجتمعة في أول سورة في القرآن في فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. وجاءت هذه الأسماء الثلاثة في آخر سورة، في مجتمعة في آخر سورة في القرآن، سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وأشار رحمه الله أن هذا الجمع بين هذه الأسماء في أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن دليل على أهمية هذه الأسماء الثلاثة. قال: لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها. فإذا الحاجة ماسة جدا إلى معرفة معاني هذه الأسماء: الله، الرب، الملك. والشيخ رحمه الله يتكلم بفقه عظيم في الاعتقاد والتوحيد، ويبين أن ثم أناسا يقرؤون هذه الأسماء مجرد قراءة ولم يفقهوا حقيقتها وما تدل عليه، ولهذا يوجد في أعمالهم مناقضة لها، ويوجد في أفعالهم مناقضة لها. يقول: الحمد لله رب العالمين، لكن لا يخلص الألوهية لله. يقول رب العالمين ويجعل بعض معاني الربوبية لغير الله. يقول ملك يوم الدين، وأيضا عنده من الخلل في تحقيق الإيمان بهذا الاسم الشيء الكثير. وهذا كله سببه عدم إعطاء هذه الأسماء حقها من الفهم وتحقيق العبودية التي تختص بهذه الأسماء. الله اسم من أسماء الله، وكل اسم من أسماء الله له عبودية. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هذا معناه. فمن ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو قال في دعائه مدد يا فلان أدركني يا فلان أو نحو ذلك، أينه من تحقيق العبودية المختصة بهذا الاسم؟ الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لا شريك له في ذلك، لا إله إلا الله، هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. إذن الذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يصرف شيء من العبادة لغير الله لم يحقق الإيمان بهذا الاسم الله. بيّن ذلكم رحمه الله، ثم أخذ يبين ما يتعلق باسمه تبارك وتعالى الرب. قال: وأما الرب فمعناه المالك المتصرف. الرب معناه المالك المتصرف، رب العالمين أي مالكهم، المتفرد بالملك، له ملك السماوات والأرض والناس والجبال والدواب والشجر وكل شيء ملك له سبحانه وتعالى. ومن سواه لا يملك في هذا الكون مثقال ذرة ملكا استقلاليا. نعم، قد يملك أشياء بتمليك الله سبحانه وتعالى له إياها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لكن لا يملك أحد شيء ولا مقدار ذرة ملكا استقلاليا. الملك كله لله، هو رب العالمين أي ملكهم كلهم، أي ملكهم كلهم. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ومعناه أيضا المتصرف، أي المتصرف في هذا الكون تدبيرا وعطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وعزا وذلا وحياة وموتا، هذا كله بيده، هو المتصرف ربهم أي المتصرف فيهم. ما يكون من حركة ولا سكون، حياة أو موت، صحة أو سقم، غنى أو فقر، ضحك أو بكاء، كل شيء إلا بأمره وإذنه. الملك ملكه، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالرب معناه الملك، معناه المالك المتصرف. فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، هذا معنى الرب. قال: وهذا حق ولكن أقر به عباد الأصنام. ينبه هنا رحمه الله أن هذا الإقرار وحده، أن هذا الإقرار وحده بأن الله المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا يكفي ولا ينجي. وحده هذا الإقرار لا يكفي، بحيث يكون الإنسان بهذا الإقرار موحدا، لا يكفي ليكون من أهل التوحيد بمجرد الإقرار بأن الله الرب المالك المتصرف. ولا ينجي من عذاب الله، لا ينجو من عذاب الله يوم لقاء الله بمجرد إقراره بأن الله المالك الرب المتصرف. لماذا لا يكفي هذا الإقرار ولا ينجي؟ يقول: عباد الأصنام الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم أقروا به، أقروا به، أقروا أن الله المالك وأقروا أن الله المتصرف، أقروا بذلك. ومع هذا الإقرار كانوا كفارا مشركين، بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى التوحيد، أمرهم بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، مع إقرارهم بأن الله هو المالك الرب المتصرف. ما الدليل على أن المشركين كانوا يقرون بذلك؟ قال كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع، آيات كثيرة جدا في القرآن تدل على ذلك، منها ما ساقه رحمه الله تعالى من سورة يونس، قول الله جل في علاه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. من الذي يفعل هذا الأشياء؟ قل لهم، قل للمشركين، قل لعبدة الأصنام ودعاة الأوثان الذين اتخذوا مع الله شركاء، قل لهم من الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ من السماء بنزول الأمطار ونزول الغيث، والأرض بخروج النبات، من الذي ينزل الغيث ومن الذي ينبت النبات؟ لا يقولون اللات والعزة ومنات، يقولون الله. قل لهم من الذي يملك السمع والأبصار، هذه الأسماع وهذه الأبصار بيد من وبملك من وبتصريف من؟ قل لهم من الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ قل لهم من الذي يدبر الأمر؟ كل هذه السؤالات إذا قيلت لهم ماذا يقولون؟ ماذا قال الله؟ فسيقولون الله، أي الله هو الذي، هكذا سيقول المشركون، سيقولون الله هو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الذي ينزل الأرزاق ويخرج الأرزاق، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي بيده الحياة والموت. ما يقولون إن هذه الأشياء بأيدي الأصنام، لا يقولون إنها بأيدي الأصنام، ولا يقولون الأصنام تملك أو أنها تدبر، لا يقولون ذلك. وإذا قيل لهم إذن لماذا تعبدونها، لماذا إذن تعبدونها وأنتم تعتقدون أنها لا تملك شيء من ذلك، ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن يقولون لا نعبدهم لأننا نعتقد أنهم يملكون ويرزقون ويدبرون، لا نعتقد ذلك فيهم. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم، التلبية الشركية، يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك، يقول ما يملك شيء هذا. لكن لماذا تعبدونهم؟ يقول نعبدهم من أجل أن يقربون إلى الله زلفى. إذن لاحظ هنا هذه الآية دليل على الأمرين، الملك والتصريف، لأن معنى الرب المالك المتصرف، فهذان المعنيان كان يقر بهما المشركون، الملك في قوله أمن يملك السمع، والتصرف في قوله يدبر الأمر، كذلك المعاني الأخرى في الآية، لكن هذا واضح في إقرار بين الملك لله وأن التدبير بيد الله سبحانه وتعالى. فسيقولون الله. قل أفلا تتقون، أي مع هذا الإقرار لا تتقون الله فتخلصون له الدين وتبتعدون عن اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله رب العالمين، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فهذا يبين أن الإقرار بالربوبية والإيمان بأن الله هو المالك المتصرف، هذا وحده لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي بأن يكون المرء موحدا ولا ينجي يوم القيامة من عذاب الله، لأن المشركين عبدة الأوثان كانوا يقرون بذلك. يقول رحمه الله: فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك، خصوصا إن اقترن بدعاء المخلوق نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه للمخلوق: فلان عبدك، أو قوله عبد علي أو عبد النبي أو عبد الزبير، فقد أقر له بالربوبية، فقد أقر له بالربوبية، دعاؤه له ونسبته نفسه إليه بأنه عبد له، والعبودية تتناول معنيين: عبودية لألوهية الله بإخلاص الدين له، وعبودية لربوبية الله بأنه مذلل ومخلوق لله. عبد الله أو عبد الرحمن أن يعبد الله، وأيضا هو معبد، لأن العبد يراد به العابد ويراد به المعبد، يراد به المعبد، فعندما ينسب نفسه له يقول عبد فلان، عبدك فلان يقول، أو يقول عبد علي أو عبد النبي أو عبد الزبير أو غير ذلك. هذا كما أنه خلل في العبودية خلل في الربوبية، كما أنه خلل في العبودية أيضا خلل في الربوبية، كما يوضح ذلكم الشيخ رحمه الله تعالى. ولهذا يقول فقد أقر له بالربوبية، وفي دعائه عليا أو الزبير أو غيرهما بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية لا يأتي له ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا مع تسميته نفسه عبدا له، فقد أقر له بالربوبية، فقد أقر له بالربوبية ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم. لاحظ كلمة كلهم، رب العالمين كلهم، لأنه الآن عبد نفسه لغير الله، عبد نفسه لغير الله، إما لعلي أو للنبي أو وهذا من جنس صنيع المشركين الأول، يعبد نفسه للشمس، عبد الشمس، عبد العزة، عبد منات، إلى غير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية، والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية، وعامة ما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن. وقال في الحديث الصحيح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. قال رحمه الله بل جحد بعض ربوبيته، بل جحد بعض ربوبيته. اسمع الآن النصح العظيم. يقول فرحم الله عبدا، رحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات، رحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم هل فسروا السورة بهذا أم لا، أي أن هذا الكلام لم يأتي به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إنشاء من عند نفسه، وإنما هذا هو كلام أهل العلم والبصيرة في فهم كلام الله تبارك وتعالى ومعاني كلام الله. أما ذاك الذي انحرف وأخذ يعبد نفسه أو أولاده لغير الله، عبد علي أو عبد الزبير أو عبد النبي أو عبد الرسول أو غير ذلك، ثم في المناجات يفزع لغير الله، مدد يا فلان، أدركني يا فلان، أنا عائذ بك يا فلان، أين إقراره لله بالعبودية وأين أيضا إيمانه بأن الله رب العالمين كلهم وعنده هذا الخلل؟ ثم إن كان يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس، هل هو من أهل هذه الآيات؟ هل هو من أهلها بمجرد هذه القراءة مع أعمال تنقضها وتصادمها وتعارضها؟ لا والله، لا يكون من أهل هذه الآيات حتى يفهم ما دلت عليه ويحقق العبودية التي تقتضيه. فرحم الله عبدا نصح نفسه، رحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم هل فسروا السورة بهذا أم لا. وهذا أيضا من جميل النصح. الشيخ يقول انظر كلام أهل العلم، طالع كلام المفسرين، انظر كلام الأئمة في معنى الآية ومعاني هذه الآيات، واسأل الله تبارك وتعالى أن يهديك حقا وصدقا إلى صراطه المستقيم وأن يجنبك مثل هذه المنزلقات الخطيرة. نعم. وأما الملك فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وذلك أن قوله مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ثلاث نكرات في سياق النفي، والنكرة تفيد العموم. يوم لا تملك نفس، يعني مهما عظمت ومهما بلغت مكانها وجاهها ومنزلتها، لنفس مهما كانت عزيزة وغالية عندها، شيئا وإن قل لا تملك شيئا. الملك كله لله، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، الملك كله لله، لا يملك أحد. نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر الغلول والحديث في صحيح البخاري وعظم أمره، قال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين رجل وعلى بقرته شاة ويقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم وعلى رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفق يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم على رقبته صامت، أي ذهب أو فضة، ويقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. إبراهيم الخليل جاء في صحيح البخاري أنه يلقى أباه يوم القيامة فيقول لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة، تأمل هذا مع قوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. يلقى أباه ويقول: ألم أقل لك لا تعصني؟ يقول: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين؟ يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا قول الله لخليله إبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له: انظر، يقال لإبراهيم: انظر. فينظر فإذا بذيخ، يعني تحول والده على صورة ذيخ، والذيخ هو ذكر الضباع، فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، يلقى في نار جهنم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الملك لله سبحانه وتعالى، لله رب العالمين. ولهذا أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنته، فاطمة بنت محمد، قال لها صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وخاطب بهذا الخطاب عشيرته وعمته صفية وعمه، خاطبهم عمم وخصص بهذا الخطاب. والله قال في القرآن: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. إذن نحتاج فعلا أن نتفقه في قوله: مالك يوم الدين. نحتاج أن نتفقه فعلا في قوله: مالك يوم الدين. هل فهم مالك يوم الدين من يقول، هل فهم مالك يوم الدين من يقول مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لم تأخذ بيدي، يعني يوم القيامة، فيا زلة القدم، إذا لم تأخذ بيدي يوم القيامة أنا خسران. هل فهم مالك يوم الدين؟ هل فهم هذه الآية؟ الذي فهم هذه الآية ماذا يقول؟ الذي فهم هذه الآية ماذا يقول؟ يا رب، إن لم تأخذ بيدي، إن لم تنجني يوم القيامة، يا زلة القدم. الأمر لله، بيد الله جل وعلا، يطلب وحده ويسأل وحده، يلجأ إليه وحده، النجاة تطلب منه. نبينا عليه الصلاة والسلام في دعائه يلجأ إلى الله وحده ويقول كل ليلة إذا أراد أن ينام لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. هذا كان يقوله كل ليلة عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. المفر إلى الله، ففروا إلى الله، اللجوء إلى الله، الفزع إلى الله، الاستعادة والالتجاء كله إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول فمعناها عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نفس مهما عظمت ومهما بلغ قدرها ومهما علت مكانتها، لنفس يعني مهما كان أيضا لها مكانة ومنزلة، شيئا ولا مقدار يسير جدا، شيئا أي ولا مقدار. لماذا؟ لأن الأمر كله لله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى فمن عرف تفسير هذه الآية، الآية ما هي؟ ملك يوم الدين، نقرأها في اليوم والليلة 17 مرة فرضا. من عرف تفسير هذه الآية وعرف أن تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. والله كلام عظيم جدا، جدا عظيم. يقول رحمه الله من عرف هذه المسألة التي لأجلها خصص يوم الدين بالذكر هنا، ملك يوم الدين، أي أن النجاة والفوز والسلامة من سخط الله وعقابه والفوز بجنته والنجاة من ناره، كل ذلك بيده، ملك يوم الدين. النجاة يوم القيامة بيده جل وعلا، لا نجاة من النار ولا فوز بالجنة إلا بأمره سبحانه وتعالى، فالأمر لله وبيد الله جل وعلا. فالذي فقه هذه المسألة حقا ملك يوم الدين، وفهم المراد وأنه ذلك اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هل يخاطب مخلوقا من المخلوقات ويقول إن لم تأخذ بيدي في ذلك اليوم سأكون خاسرا؟ ها يا أخوان، هل يخاطب مخلوقا من المخلوقات مهما عظم ومهما بلغ شأنه، هل يخاطب مخلوقا يقول إن لم تأخذ بيدي فسأكون من الخاسرين؟ آدم عليه السلام في توبة ماذا قال؟ وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا دعاء جميع الأنبياء، العبد إن لم ينجه الله كان من الخاسرين، إن لم يكتب له الله النجاة كان من الخاسرين، فكيف يخاطب بذلك مخلوق من المخلوقات؟ فإذا يقول الشيخ رحمه الله عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها. إذا فهم الإنسان ملك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لن يقول في دعائه إلا ماذا؟ يا رب، يا الله، مدد يا الله، أسألك يا الله، لطفك يا الله، أدعوك يا الله، لا يتجاوز ذلك، لأنه ملك يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما أهل الخرافة وأهل الضلال ففي أبعد ما يكونون عن ذلك، عن فهم ملك يوم الدين، ويكثر عندهم الدجل على الأتباع، يقول بعضهم لأتباعه لا عليكم يوم القيامة، يقول لا عليكم يوم القيامة، ويقولون ليس بشيخ من لا يأخذ كل واحد من مريديه بيده ويدخله الجنة. يقول هذا ما هو شيخ الذي لا يأخذ كل فرد من مريديه وأتباعه ويدخلهم الجنة، والآخر يقول لأتباعه لا عليكم يوم القيامة أبصق على النار وتصبح حشيش أخضر، وكلام من هذا الضلال والدجل يستخفون به عقول العوام الجهلة فيتعلقون بأولئك، ثم يتعلقون بهم في حياتهم وأيضا يتعلقون بهم بعد مماتهم، ولهذا يفزعون إليهم ويذهبون إلى قبورهم ويناجونهم مدد وأدركنا وإلى آخره. أين إيمانهم بملك يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يقول بسبب هذه معرفة هذه المسألة دخل الجنة من دخلها. ما معنى هذا؟ بسبب معرفة هذه المسألة دخل الجنة من دخلها، من آمن بملك يوم الدين حق الإيمان. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لن يدعو إلا الله، ولن يلتجئ إلا إلى الله، ولن يفزع إلا إلى الله، ولن يطلب نجاته إلا من الله. الأمر بيده سبحانه وتعالى. ومن جهلها، ومن جهل هذه المسألة دخل النار بسبب جهلها، وأصبحوا يتعلقون بأشياخ وبأشخاص وبذوات ويلجؤون إليهم ويفزعون إليهم ويطلبون منهم، حتى إن بعضهم يقول في مناجاته ما لي من ألوذ به سواك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ما لي من ألوذ به سواك، لا يوجد من ألتجأ إليه إلا أنت. ويقول إن لم تأخذ بيدي فأزلت القدم. أين الفهم لمالك يوم الدين؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقا. هذه المسألة التي شرحها الآن يقول لو أن شخصا سافر 20 سنة من أجل أن يستفيد هذه المسألة ما وفاها حقا. مسألة عظيمة جدا، هي أثمن ما يكون وأغلى ما يكون. بسبب فهمها دخل الجنة من دخلها، وبسبب عدم فهمها دخل النار من دخلها. فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها. فأين هذا المعنى؟ أين هذا المعنى؟ أي المستفاد من هذه الآية مالك يوم الدين والآية الأخرى المفسرة لها في سورة الانفطار، أين هذا المعنى والإيمان به والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة، أي مع الإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، وما جاء من آيات وأحاديث في هذا المعنى؟ أين هذا من قول صاحب البردة؟ أين هذا من قول صاحب البردة ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ثم يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك يعني فضلك ومنك وكرمك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ماذا أبقى لله؟ يا أكرم الخلق ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام. لو قال يا خالق الخلق، يخاطب الله، لو قال يخاطب الله يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ماذا يكون الخطاب هنا؟ أجيبوا يا أخوان، لو كان خاطب الله سبحانه بهذا الخطاب يا خالق الخلق، الآن أمنوا يا أخوان، يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا الكلام ما هو؟ هذا توحيد وإخلاص ومناجاة لله. عندما تناجي ربك: يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العميم: وإن من جودك أي يا الله الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا كله توحيد، توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. توحيد في الألوهية: يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك. وتوحيد في الربوبية: وإن من جودك الدنيا وضرتها. وتوحيد في الأسماء والصفات: وإن من علومك علم اللوح والقلم. فإذا غير الخطاب وخاطب به مخلوقا وقال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، ماذا يصبح الكلام؟ إذا كان ذاك توحيد فجعله للمخلوق ماذا يكون؟ شرك وتنديد، ما احتاج الأمر واضح. إذا كان خطاب الله بهذا الخطاب يسمى توحيدا، جعل هذا الخطاب لغيره يسمى شركا وتنديدا، لأن الشرك والتنديد هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، وهذا فيه إشراك في الحقوق وإشراك في الخصائص، في حقوق الله وفي خصائص الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب وقال: جعلتني لله عدلا، أي ندا، بل ما شاء الله وحده. والأحاديث عنه في حماية حمى التوحيد وسد الذرائع المفضية إلى الشرك كثيرة جدا، فأين هذه الأبيات من قوله تعالى: مالك يوم الدين، ومن قول نبينا عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ثم هذا اللجوء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقم، جاهك لن يضيق بي، جاهك عظيم. فهو يلجأ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويخاطبه ويقول: أن جاهك لن يضيق بي، وخاصة يقول أن اسمي محمد، يقول خاصة أن اسمي محمد، يقول: فإن لي ذمة منه، أي من الرسول، لي ذمة، لي حق خاص ولي اعتبار خاص منه، أي من الرسول عليه الصلاة والسلام، بتسميتي محمد، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم، فما دام أن اسمي محمد مثل اسمه فأنا لي حق خاص عنده. وأين الدليل على أن كل من اسمه محمد له حق خاص، وأنه بهذا الاسم مجرد محمد؟ إذن كل واحد يسمي أولاده، ليس فقط الولد الواحد بل كل أولاده، يسمي كل أولاده بهذا الاسم محمد، وأيا كانت حاله وأيا كانت أعماله له ذمة عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بيده وتكون له النجاة يوم القيامة. أي كلام هذا، وأي فهم هذا لتوحيد الله، أي ضياع هذا. وعندما يسمع العوام والجهال مثل ذلك يقول: ما دام أن اسمي محمدا ولو فعلت ما فعلت لي ذمة عنده، لي ذمة عنده، حتى لو كان وقع فيما وقع فيه من أعمال أو شنائع أو غير ذلك. ثم يقول: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلا، أي فضلا منه وتكرما وإحسانا، وإلا فقل يا زلة القدم، أي سأكون من الخاسرين. هل الذي يقول هذه الأبيات أو يرددها، هل فهم مالك يوم الدين؟ هل فهم وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ لا والله ما فهمها. ثم بعضهم يسمي البردة البرأة، يسميها البرأة، يقول إنها نافعة جدا للمريض، نافعة جدا، يسمونها البرأة، مثل ما تسمى الفاتحة الشافية يسمون البردة البرأة، ويوصون بأن تكتب في إناء ويصب عليه الماء ويشرب منه المريض، وأن فيها شفاء. أي شفاء في هذا الالتجاء لغير الله؟ ما كان الشرك والالتجاء إلى غير الله شفاء، لا والله، هو المرض العظام الشرك، وهو الداء الذي لا أعظم منه الالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى. ما يمكن أن يكون فيه برء وفيه شفاء، ما يمكن. الشفاء في التوحيد والإخلاص، سورة الفاتحة شافية، آية الكرسي شافية لأنها كلها توحيد، آية الكرسي كلها لجوء إلى الله وفزع إلى الله سبحانه وتعالى. الفاتحة شافية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، قل أعوذ برب الفلق، كله لجوء إلى الله، فهو شفاء. ويدعون ادعاءات، حتى ذكر الشيخ عنهم يقول: فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد أو من العباد وممن يدعي أنه من العلماء، واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، حتى إن بعضهم يقولون البردة لا يجوز أن تقرأ إلا بالطهارة، ولا يجوز أن تقرأ قراءة عادية، ترتل ترتيلا وبخشوع إلى آخره، ويعدونها رقية وتقرأ على المريض، وأشياء كثيرة جدا يضفونها إلى هذه الأبيات وتعلقات. إذن نحتاج والله كما قال الشيخ أن نقرأ ولو استمرت هذه القراءة والتفقه 20 سنة: مالك يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذا كلام الله. والشيخ يلمح إلى أمر جليل في مقابل هذه الضلالات، خاصة من نشأ في مجتمع ابتلي بمثل هذه الأمور التي يشير إليها رحمه الله، أن يداوي نفسه بالقرآن. ما يمنع أن الإنسان يكرر: مالك يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، ويكررها ويكررها ويكررها، يداوي نفسه بالقرآن، لعله يفتح الله عليه بتلاوته لهذه الآيات وتأمله، يفتح عليه الفهم للتوحيد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وحده، بدل أن يستمر يردد: ما لمن ألوذ به سواك. لأنه إذا كرر: مالك يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، وأخذ يتفقه ويتفقه ويكرر ويتفقه حتى يفهم ويعي التوحيد الذي في هذه الآيات، لن يقول أبدا مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره: ما لي من ألوذ به سواك، لن يقول إلا: ما لي من ألوذ به إلا مالك يوم الدين، ما لي من ألوذ به إلا مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، مالك الأولين والآخرين، مالك السماوات والأرض وجميع العالمين، المتصرف المدبر. إن أردت الجنة قل يا رب، إن أردت النجاة من النار قل يا رب، إن أردت أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قل يا رب اجعله شفيعا لي. لا تخاطب غير الله، لا تلجأ إلى غير الله، لا تدعو غير الله، كل شيء تريده اطلبه من مالك يوم الدين. إذا أردت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا لك، وأردت أن يكون الأنبياء والملائكة والصالحين شفعاء لك، قل يا رب شفع في نبيك، شفع في ملائكتك، شفع في أوليائك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا شفاعة إلا بإذن الله، ولا شفاعة إلا لمن رضي الله عمله وقوله. فمن أراد الشفاعة، لأن بعضهم يقولها المراد الشفاعة، من أراد الشفاعة يوحد الله، يقول يا رب، يسأل الله سبحانه وتعالى، يقول يا رب شفع في نبيك، أسأل الله جل في علاه بأسمائه العليا، بأسماء الحسنى وصفاته العليا، أن يجعل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام شفيعا لنا يوم لقائه. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم لقائه. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم لقائك، وأعذنا أجمعين يا ربنا من الشرك ومن التجاء لغيرك ومن دعاء غيرك ومن الفزع إلى غيرك، واجعل التجاءنا وفزعنا كله إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، ولا مفر إلا إليك، إليك المفزع وإليك الملتجى وإليك المفر، ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول رحمه الله تعالى: هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ الذي فهم معنى الأبيات وفهم معنى هذه الآيات، هل يجتمع التصديق بما دلت عليه الأبيات وما دلت عليه هذه الآيات؟ هل يجتمعان؟ السؤال مرة ثانية، هل يقول الشيخ بعد هذا البيان الذي أوضحه، يقول هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا؟ بماذا تجيبون على هذا السؤال؟ الشيخ حلف ثلاث مرات، الشيخ رحمه الله حلف ثلاث مرات، قال لا والله لا والله لا والله، ما يمكن تجتمع. كيف يجتمع شرك وتوحيد أو حق وباطل وهدى وضلال؟ ما يمكن أن يجتمع. يقول إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق، إذا كانت هذه تجتمع يمكن أن يجتمع ذاك، أو كما يجتمع أن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، هذه هل تجتمع؟ والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان، الغراب ما تشيب مفارقه، أي هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. فإذا إما أن يوحد بفهم هذه الآيات واعتقاد ما دلت عليه ويخلص دينه لله سبحانه وتعالى، أو والعياذ بالله يستمر مع هذه الأبيات ومع هذا الضلال ويمضي ملتجئا إلى غير الله وفزعا إلى غير الله، وستكون الندامة الكبرى يوم يلقى الله، ولن ينفعه شيئا تلك التعلقات، لأن الله قد قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ومن الخير للعبد أن ينصح نفسه وأن يكرر هذه الآيات يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأنا أدعو الإخوان دعوة ناصح، أدعو الإخوان جميعا دعوة ناصح، أن هذه الآيات نكررها نكررها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، نكررها نداوي قلوبنا بها، وهذا من الاستشفاء بالقرآن، حتى يزداد في قلبنا التوحيد الذي تدل عليه هذه الآيات والإخلاص الذي تدل عليه هذه الآيات. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، إذا ماذا نصنع؟ لا نلجأ إلا إلى الله، ولا نفزع إلا إليه، ولا نطلب إلا منه سبحانه، لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فنكرر ونتأمل، حتى ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه يقول إذا وجد الإنسان حاجته إلى يعني أمر من أو معنى من معاني، لا مانع أن تكرر هذه الآيات ولو ليلة، حتى قال قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بلا تدبر، خير من قراءة ختمة بلا تدبر. شخص يقرأ القرآن كله ويتقنه، إذن ما أحوجنا أجمعين إلى هذا التأمل في هذه المعاني الجليلة العظيمة وهذا التوحيد المستفاد من قوله مالك يوم الدين، والتأمل في الآيات التي في الانفطار المفسرة لها وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يتأمل فيها ويتأمل هذا التخصيص وما يترتب عليه من معاني ودلالات، ويكرر هذا المعنى ويجيله في نفسه مداويا نفسه بذلك. وقراءة آية يقول ابن القيم رحمه الله بتدبر خير من قراءة ختمة كاملة بلا تدبر، لأنك إن قرأت بتدبر وفهمت الدلالة وعملت بها كنت من أهل هذه الآية، ولو قرأت القرآن بدون فهم وبدون عمل لا يكون الإنسان بمجرد ذلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يقول رحمه الله: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة، وعرف البردة، البردة في الأصل تسميتها الكواكب الدرية في مدح خير البرية، هذا اسمها. ويقولون إن صاحبها يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام وألقى عليه بردة، وألقى عليه بردة، رآه في المنام وألقى عليه بردة فسميت البردة. ثم بعضهم سماها أيضا البرأة من البرء وهو الشفاء. هذا كله من المغالاة والزعم الذي يجر العوام والجهال إلى مثل هذه التعلقات، إلى مثل هذه التعلقات. وكثيرا ما تروج الخرافة بالرؤى. أذكر مرة رأيت كتابا مليء بالخرافة والأدعية الشركية وطلاسم وأشياء غير مقبولة، فقلت في نفسي: من الذي يقبل مثل هذا الكلام؟ من يقبله؟ ثم نظرت في آخر الكتاب وإذا بالمؤلف يقول: أنني بعد أن فرغت من هذا الكتاب ترددت في نشره وحبسته عندي مترددا في نشره، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام قال: إلى متى تؤخر الكتاب؟ إلى متى وأنت حابس الكتاب ما تنشره؟ يقول أيضا ترددت، وجاء أبو بكر في المنام وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي، قلت خلاص كل هؤلاء يقولون لي ونشر. العوام لما يأتي مثل هذا الكلام مباشرة يقولون متفق عليه، ما لا تبحث عن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في المنام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما احتاج أن تنظر لا في إسناد ولا في غيره، هذا متفق عليه. هذا شأن العوام والجهال المساكين، يقال له رأيته في المنام ورأيت كذا، ثم يقبلون مثل هذه الخرافات أو هذه الشركيات أو مثل هذه الأمور بمثل هذه الدعوة. إذن نحتاج أن نكرر: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة، ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، عرف غربة الإسلام، أن الإسلام بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ، عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، يعني لا يرجع إلى ذلك. ما سببه؟ يقول: بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بدأونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهذه بعض المعاني. يقول: نحن فقط كنا نقول لهم: ادعوا الله، اعبدوا الله، إلجأوا إلى الله، أخلصوا الدين لله، نقرأ عليهم هذه الآيات فقاتلونا وكفرونا، والأمر كما قيل رمتني بدائها وانسلت. الشيخ رحمه الله كان يدعوهم للتوحيد والإخلاص ويدعوهم إلى هذه الآيات. انظر الآن دعوة الشيخ، الشيخ رحمه الله فيما سبق الآن قبل قليل قرأنا كل كلامه يطلب أن يتأمل المتأمل في قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يطلب التأمل في هذه الآيات، ما جاء بأبيات أنشأها واخترعها أو أشياء اخترعها وقال تأملوا كلامي، ما قال ذلك. يدعو الناس إلى القرآن، إلى كلام الله، إلى فهمه، إلى مداواة النفس بالقرآن وبكلام الله سبحانه وتعالى، فكان داعية حق لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه يقول بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت